ما قد ذاب الكون هياما. أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما. أنتم وصحابة أحمد حق نجوم يتوقد. فسماكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد. نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا. والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء، وفي صحبة ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نلتقي يوم. رأيناه في لقاءات السابقة صبيا يتربى في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان من السابقين إلى الإسلام. وبعدها عشنا معه فدائيا ومجاهدا عظيما في سبيل الله، وداعيا قديرا إلى الله. رافق الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة، ثم كان نعم السند والمستشار للخلفاء من بعده رضي الله عنهم. ورأيناه بعدهم خليفة للمسلمين، خليفة عادلا. وعشنا أحداثا عظاما في فترة خلافته انتهت باستشهاده رضي الله عنه وأرضاه. ثم رأيناه عالما جليلا وواعظا حكيما. واليوم وصلنا إلى ختام صحبتنا له في هذا البرنامج، علما أننا سنصحبه طيلة حياتنا بمواقفه العظيمة التي عشناها على مدى بضعة لقاءات، ونقتدي بها ولن ننساها بإذن الله. وكما يقولون أحبتي في الله ختامها مسك، فاليوم نعيش بصحبته وحاله مع الله تبارك وتعالى، وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرته إلى الحياة الدنيا وزهده فيها رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، من أهم صلة العبد بربه العقيدة الصحيحة، ومن أركان الإيمان الأساسية القضاء والقدر، الإيمان بهما. فتعالوا أحبتي في الله نسمع من تربى على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشرب منه العقيدة السليمة، ماذا يقول في القضاء والقدر. يقول علي رضي الله عنه: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه. وهذا تصديقا لقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم يقول علي أن هذين الملكين يدفعان عنه ويحفظانه حتى يجيء قدره، فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره. ثم يضيف رضي الله عنه: وإن علي من الله جن حصينا، فإذا جاء أجل كشف عني. وهذا من تمام يقينه بقول الحق تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وبفضل هذه العقيدة الراسخة وجدناه يمشي مطمئنا في الكوفة لما كان خليفة، على الرغم من علمه بكيد الخوارج له، فهو يؤمن أنه لن تموت نفس قبل أوانها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهل هذا يقيننا أيضا، أم أننا نخاف من كل شيء وأي أحد؟ بل الأصل أحبتي في الله أن المؤمن الحق لا يكون هذا حاله. فعلي رضي الله عنه يذكر أن المسلم لا يجد طعم الإيمان الحق حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ونرى عليا بيقين هذا كم كان متأثرا بقول الحبيب والمربي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك مقدرك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وانطلاقا من هذا اليقين الثابت كانت اختيارات علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الحياة. فها هو ذا نراه لما أراد الخروج والسفر لقتال الخوارج، عرض له منجم في الطريق فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسافر، فإن القمر في العقرب، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب انهزم جيشك وانتصر العدو. فقال علي رضي الله عنه: بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك. فسافر رضي الله عنه وأرضاه، فبورك له في ذلك السفر، فنصره الله وقتل عامة الخوارج. وصدق الحق تبارك وتعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن من ذلك اليقين الراسخ والاعتقاد السليم، بعض المسلمين اليوم يتطيرون ويتشائمون من أي شيء، بل ومنهم مع الأسف من يتتبعون المشعوذين الدجالين الجهلة وأقوالهم في الأبراج فيتأثرون بها ويبنون عليها قرارات واختيارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الكرام، خواتي الحبيبات، مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد هي قضية فهمنا سبب خلقنا في هذه الحياة الدنيا. فعلي رضي الله عنه ربيب بيت النبوة كان ما يحركه في هذه الحياة يقينه وفهمه لما في كتاب الله، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى عن سبب خلقنا وإيجادنا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والبلاء في هذه الحياة بمعنى الاختبار فيها يحتاج إلى صبر، إلى صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر على الابتلاءات والمصائب. فأدرك علي أهمية الصبر، فكان من أقواله: واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له. بل وكل الخير أحبتي في الله في آخرة نأتيها ونحن من أهل الصبر في هذه الحياة. أليس يقول الحق تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ ويقول كذلك عز من قائل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بفضل الصبر في الحياة الدنيا نستحق أن ندخل دار النعيم وجنات الخلود، فاللهم ارزقنا الصبر الجميل. وما دمنا في أجواء الصبر، فبالنسبة للصبر على القضاء بشكل خاص، كان لعلي رضي الله عنه حكمة جميلة يقول: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأجور. يقول لنا الإمام علي رضي الله عنه: يا جماعة، القضاء والقدر واقع، واقع على كل الأحوال، فإن صبرتم فلكم الأجر والثواب، وإن جزعتم ولم تصبروا فعليكم الوزر والإثم. فماذا نختار؟ والله إني لأعجب من حالنا في بعض الأحيان، كيف لا نصبر؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم يبشرنا بقوله عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه كلمات من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، يخبرنا حتى البلاء تصبر عليه فيكون خير لك، فلماذا السخط والجزع بعد هذا؟ ولعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما يحدثنا عن الصبر ليس في هذا شيء من التنظير أو التعليم المجرد، بل هو من اتخذ الصبر منهجا في حياته، وقد عشنا بعض ما مر فيه من ابتلاءات في اللقاءات السابقة. وعلى الرغم من كل هذا ظل معلق القلب بالله وحده سبحانه موقن بالفرج، وكانت وصيته لكل مؤمن أنه لا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله مهما اشتد عليه الكرب، ففرج الله لا بد آتيه. يقول علي رضي الله عنه: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانتفاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب. أتاك على حنوف منك غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان الإمام علي على الرغم من البلاءات والمحن التي مر بها. ولابد أن نعلم أحبتي في الله أن هذه الابتلاءات كانت تقرب علي رضي الله عنه من ربه أكثر وأكثر، فكانت حياته مكتملة الفرائض والواجبات، تتبعها النوافل والقربات من صيام وصلاة وقيام وصدقات. والوقت أحبتي في الله مع الأسف لا يسمح لنا إلا بإلقاء ومضة على أحد هذه المشاهد المباركة. فها وذا علي يصلي بالليل ويصوم بالنهار، فقيل له: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين. فقال رضي الله عنه: سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعه بسير الليل. فنراه رضي الله عنه وأرضاه من أهل التهجد الذين قال الله فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كان رضي الله عنه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، وكان إذا أرخى الليل سدوله كما ورد وغارت نجومه يتململ في محرابه قابضا لحيته، يتململ تململ السليم، يتلوك المتوجع ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليك سبحانه، ثم يقول للدنيا: أبي تغررت أم لي تشوفت، هيهات هيهات غر غيري، قد طلقتك ثلاثا فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. حبتي في الله، كانت هذه سريعا نفحات تعرضنا لها من سورة علي رضي الله عنه بالله ويقينه بمولاه. فترى كيف كانت صلته بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ها هو ذا وقد سئل يوما: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. رضي الله عنهم وأرضاهم. ويتكلم عن نفسه وعن إخوانه الصحابة أيضا، فهذا من كمال الإيمان. أليس يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يربط الحب الإيمان. يا أهل الإيمان، لأن من الإيمان تحقيق أمر الحق تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كي يحبنا الله لابد لنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لنا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام. الاتباع الحقيقي بأن نكون مع أوامره مع أقواله مع سنته مع أخلاقه، نتأسى بها ونطيعه فيما يأمر بخصوصها، إلا إذا أحببناه الحب الحقيقي. فالاتباع الذي أمرنا الله تعالى به ليس يوما وليلة أو شهرا أو سنة، بل هو أسلوب حياة، هو منهج يسير عليه كل مؤمن حتى الممات. فكي تحقق الاتباع الحقيقي لابد أن يرتبط كيانك بهذه القدوة، ينبض قلبك حبا لها. وبعد أحبتي في الله، هل سنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحبه علي والصحابة رضوان الله عليهم؟ سنتبعه ونطيعه ونهتدي بهديه حتى يمكننا أن نقولها صادقين كما قالها علي: هو والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم طهر قلوبنا بصدق محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نفحات في حب الله عز وجل وطاعته، نفحات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، عشناها مع علي رضي الله عنه وأرضاه، ولعل بعضكم يرغب أن يتعرف كيف كانت صلته بالناس وكيف كان أدبه في التعامل معهم فيما يصدر عنهم من هفوات. الحق أن علي بن أبي طالب كان يحقق علاقته بالناس من منطلق حيائه من الله، يقول رضي الله عنه: إني لأستحي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، لازم يكون عفوي أعظم من إساءة غيري إلي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة عورة الإنسان لا يواريها ستري، أو خلة حاجة لمسلم لا يسدها جودي وكرمي. هكذا كان علي يتعامل مع أخوانه المسلمين. ونحن أحبتي في الله إذ نعيش مواقف من حياة هذه الشخصيات المباركة، كذلك كي نتبعهم ونقتضي بهم رضي الله عنهم، لا كي نأنس بالقصص فحسب. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود إليكم بعده بإذن الله لنكمل بصحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تبقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. سلاما يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، كنا قبل الفاصل قد عشنا نفحات من صلة علي بن أبي طالب بالله سبحانه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيئا من علاقته وتعامله مع الناس. والآن نتبين انطلاقا من كل ما سبق، صورته بالدنيا، نظرته إليها، موقفه منها، زهده فيها. إخواني الكرام، أخوات الحبيبات، رأينا في لقاء سابق أن عليا بن أبي طالب تولى الخلافة على المسلمين فصار أميرا للمؤمنين. وإن كانوا يقولون أن المنصب قد يغير الناس، فماذا فعل بعلي رضي الله عنه المنصب الجديد وهو الآن خليفة المسلمين الحاكم؟ لعلكم جميعا تتفقون معي أن ليس مثل علي بن أبي طالب من يسأل عنه، بل قد زاده المنصب ورعا وزهدا وتقوى وتواضعا رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد عن علي رضي الله عنه أنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفة، فقالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. فهذا مثل من تواضعه، حيث حمل متاعه بنفسه مع كونه خليفة المسلمين ومع كبر سنه، فلم يرى في ذلك داعيا لقبول خدمة الناس له، وهو بهذا يجعل من نفسه قدوة حسنة للمسلمين في التواضع، فرضي الله عنه وأرضاه. بل الحق أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يستغل منصبه الكبير يوما لمصالحه الشخصية، فهو لا يريد أن يدمس هذا العمل الصالح لمصالح دنيوية فيتحول العمل إلى مجلبة للوزر بدلا من الأجر. فكان بهذا السلوك العالي قدوة حسنة لمن سيأتون بعده في المناصب رضي الله عنه وأرضاه. وأبسط الأمثلة على ذلك كان عندما دخل إلى السوق يوما وكان يريد أن يشتري قميصا، فعرفه التاجر، فلما عرفه لم يستلمه شيئا، لا يريد أن يرخص له في الثمن لأجل أنه الخليفة، فترك البائع ومشى. ثم أقبل على بائع آخر فلما عرفه لم يشتري منه شيئا أيضا لأنه يريد أن يرخص له في الثمن لأجل منصبه، فأتى غلاما صغيرا هذا لا يعرفه فاشترى منه قميصا ب3 دراهم. ثم جاء أبو الغلام فأخبره ابنه، جاء الفلان، فنظر إليه فعرف أنه علي، فلحق به وقال له: يا أمير المؤمنين، هذا القميص الذي اشتريته، هذا الدرهم لك. فقال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: كان ثمن القميص 2 درهم. فقال: باعني رضاي وأخذ رضاه. هذا مثل بسيط أنه لم يكن ممن يستغلون منصبهم حتى في أبسط الأشياء. وبالإضافة إلى ورعه رضي الله عنه، كان الزهد من الصفات البارزة في شخصية علي بن أبي طالب. كان زهده اختيارا لا اضطرارا، فقد كان زهده مع توافر أسباب الرخاء والثراء، فقد أصبح خليفة المسلمين. ومع هذا كان لباسه بسيطا وحينما اشترى له ثوبا اختار نوعا متواضعا رخيص الثمن. فقد رؤي علي رضي الله عنه كما روي مرتديا برداء ومعه عصا كأنه أعرابي بدوي بكل البساطة. ومن مواقف علي رضي الله عنه في الزهد والورع ما رواه هارون بن عنترة عن أبيه قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالكوفة وهو يرتجف من شدة البرد تحت السم القطيفة رداء من قناص رقيق لقدمه. يقول هارون: فقلت يا أمير المؤمنين، إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال حق يعني، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال رضي الله عنه: والله ما أرزقكم من مالكم شيئا، أي من مال الدولة من مال المسلمين، وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي في المدينة المنورة. قبل ما يصبح خليفة للمسلمين. وهذا يدل على ورعه وتقواه وتواضعه وزهده في الدنيا. علما أن له حق من الفيء ومن بيت المال وغيرهما من مصادر الدولة لشخص متفرخ كخليفة وحاكم لمراعاة مصالح المسلمين، لكنه لم يأخذ من ذلك شيئا رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هذه ليست دعوة حتى نعيش كما عاشوا، لكن هي تذكرة وتصبير لمن كانت ظروفهم المادية صعبة بأن يتصبروا ويقولوا: إن كان هؤلاء الأخيار عاشوا كما نعيش فلنا بهم أسوة فنصبر. وهي تذكرة لمن سطحوا في هذه الدنيا بطولها وعرضها حتى بلغوا حد الإسراف وأنفقوا الأموال بترف، تذكر لهم كي يعتدلوا، فخير الأمور أوسطها. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزل قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن علي بن ربيعة الوالبي أن عليا بن أبي طالب جاءه ابن النباح فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء من ذهب وفضة. فقال علي: الله أكبر، يعني مهما بدت هذه الأموال عظيمة وقد تكون كبيرة في أعين بعض الناس، فالله أكبر. يقولها كي يسمع من حوله ويذكرهم حقارة الدنيا بما فيها، فقالها مدوية: الله أكبر. ثم قام متوكئا على ابن النباح كبر سنه حتى قام على بيت مال المسلمين، فقال ابن النباح: علي بأهل الكوفة. فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غر غيري، حتى ما بقي من بيت المال دينار ولا درهم. ثم أمر بشطفة وصلى فيه ركعتين رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن سخاؤه رضي الله عنه من بيت مال المسلمين فحسب، بل كان سخاؤه من ماله الخاص الذي رزقه الله إياه من تجارته قبل الخلافة. فقد جعل في حياته أوقافا لله تعالى، حيث جعل على سبيل المثال أرضه بجنبة وقفا وكتب فيها كتابا: هذا ما أمر به علي بن أبي طالب وقضى في ماله، أني تصدقت بينبع ووادي القرى والإذين وراعة في سبيل الله وذي الرحم القريب والبعيد، ولا يوهب ولا يورث حيا أنا أو ميتا. وكان رضي الله عنه يحث الناس على إكرام العشيرة فيقول: أكرم عشيرتك، أهلك، ناسك، أقاربك، أكرمهم، فإنهم جناحك الذي به تطير، وإنك بهم تطول وبهم تطول، وهم العدة عند الشدة. أكرم كريمهم وعد سقيمهم وأشركهم في أمورك ويسر عن معسرهم. فهل هذا حالنا مع أهلنا وأرحامنا وأقرب الناس إلينا؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هكذا عشنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفحات من ورعه وزهده وتواضعه وسخائه. فقد تربى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على كتاب الله، واستوعب الآيات التي تحدثت عن الدنيا وأخبرتنا بشتتها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والآيات التي رغبت في الآخرة وأخبرت بشرفها ودوامها، قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وتربى علي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعرف الخلق بالدنيا ومقدارها، إذ هو القائل: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيا ليتنا نسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حققنا هذا فسيكون في ذلك منتهى السرور لنا، لأننا أطعنا الحق تبارك وتعالى. فها هو ذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يملأ قلبه السرور لانتصاره على نفسه الأمارة بالسوء وعلى الدنيا وفتنها وشهواتها. فقد ذكر الإمام الذهبي أن عليا ركب حمارا يوما ودل برجليه إلى موضع واحد فحمد الله ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا. ترى من منا يستطيع أن يقول قولة سيدنا علي: أنا الذي أهنت الدنيا؟ يقولها حمدا لله، تواضعا لله، اعترافا بفضل الله، وليس من باب التفاخر. بل علي رضي الله عنه كان ممن يتذللون ويتلذذون بالتواضع لله والافتقار إلى الله والانكسار بين يدي الله. فها نحن ذا نختم صحبتنا مع علي رضي الله عنه بواحد من مناجاته لله، فتعالوا ندعو معه رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبجبروتك الذي غلبت به على كل شيء، وبعظمتك التي غلبت بها كل شيء، وبسلطانك الذي ملأت به كل شيء، وبقوتك التي لا يقوم لها شيء، وبنورك الذي أضاء له كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وباسمك الذي يبيد كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. يا الله يا رحمن يا رحيم، اغفر للذنوب التي تنزل النقم، والذنوب التي تورث الندم، واغفر للذنوب التي تحبس القسم، واغفر للذنوب التي تغير النعم، واغفر للذنوب التي تنزل البلاء وتذيل الأعداء، واغفر للذنوب التي تحبس غيث السماء وترد الدعاء، واغفر للذنوب التي تردني إلى النار. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار وصحابته الغر الميامين. اللقاء المقبل بإذن الله سنكون بصحبة شخصية مباركة أخرى في حب آل البيت. ألقاكم على خير وطاعة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوصل، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرج، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.